ملخص كتاب ظاهرة ضعف الإيمان الأعراض الأسباب العلاج من أخضر.com لمؤلفه محمد صالح المنجد. يشكو كثيرون منا داء ضعف الإيمان والشعور بعدم تأثر القلب بالمواعظ والمشاهد التي يفترض أن يرق قلب الإنسان لها كالجنازات والابتلاءات وغير ذلك، وقد يشكو عدم تلذذه بالعبادات كما كان من قبل، أو أنه لا يستشعر جلال العبادة وجمالها فيؤديها كأنما كانت شيئا على كمه ثم سقط. يعالج كتاب ظاهرة ضعف الإيمان هذه الظاهرة من خلال الحديث عن أعراضها وأسبابها وسبل العلاج منها. أولا، كيف تعرف أنك تعاني ضعف الإيمان؟ هناك عدة أعراض ومؤشرات مختلفة تدلك على كونك ممن يعانون ضعف الإيمان ويحتاجون إلى علاج لتلك المشكلة. أول هذه المؤشرات هي استجابتك الفورية لارتكاب المحرمات واقتراف الذنوب والأثام إلى أن تصير المعصية مألوفة ومحببة إلى قلبك لا ينفر منها، مما يعرضك للقبول بالمجاهرة بها أمام الجميع لاحقا. وثانيها، أن يشعر الإنسان بنفسه أنه لا يستجيب إلى المواعظ وما يرقق القلوب من مشاهد الموت والجنازات والابتلاءات، بل يجد قلبه كأنه حجر لا يؤثر فيه شيء البتة. وهذا ما جاء في الآية الكريمة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وأما في أداء العبادات فإن ذلك الشخص يكون شاردا غير حاضر ذهنه في الصلاة أو التلاوة أو غيرهما، بل تمر المعاني الإيمانية عليه مرور الكرام دون تدبر. هذا إن لم يتكاسل في أداء عباداته أو قام بها وهي ثقيلة على قلبه متأففا وعلى وجه الخلاص من تلك الفروض. وقد يتعمد ترك كل السنن مثل صلاة الكسوف أو الخسوف والعيد والضحى أو غير ذلك، ويكتفي بالفروض. أما حياة ذلك المرء فلا تخلو من التأفف على أتفه الأمور، ويضيق صدره بكل شيء سريعا تاركا التأسي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان الصبر والسماحة. ولأن مظاهر ضعف الإيمان متعددة فلا تقف عند هذا الحد، فنقول كذلك إن من المؤشرات انطفاء لهب غيرة وحمية الشخص للدين، فلا يغضب لانتهاك محارم الرب سبحانه وتعالى لكون المعروف والمنكر عنده سواء، ومنها الشح والبخل الشديد، وخاصة في إخراج الزكاة والصدقات وبذل الأموال في الخير. وقد جاء الحديث النبوي الشريف مؤكدا أنه لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وبعض الناس تتوقف حياتهم على معيار الإثم فقط، فيسألون قبل أن يفعلوا شيئا: هل هناك إثم على هذا الفعل؟ هل هو حرام أم مكروه؟ وبالتالي فهم على خطر عظيم، لأنهم لا يجدون حرجا في المكروهات والمشتبهات، فلا يكون بينهم وبين الحرام أي سياج، بل ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثانيا، من هو ضعيف الإيمان؟ إن المرأة ضعيف الإيمان بالإضافة إلى ما سبق ذكره قد يخلي مسؤوليته عن العمل في سبيل الدين والعقيدة، فلا يكون الدين أكبر همه بل أمور أخرى، بخلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم. وضعيف الإيمان قد تجده شخصا كثيرا المراء والجدال، وما قسى قلبه إلا بإدمانه لتلك الجدالات التي لا طائل منها، وهو ما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء في الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وضعيف الإيمان يألم لما يفوته من الدنيا ما لا يألم لغيره، وقد يؤلمه مثلا ضياع مبلغ مالي لا يؤثر في حياته بصورة كبيرة، في حين أنه لا يتألم ذلك الألم أو أقل حتى إن فاتته طاعة من الطاعات. هذا ما يجعله ضمن أولئك الذين تعلقوا بالدنيا وأحبوها وشغفوا بها ونسوا الآخرة وما بعد الموت من حياة أخرى، إلى الحد الذي يجعله يغبط الآخرين على حظوظهم في الدنيا وما ناله فيها دون أن ينظر إلى أهل الطاعة وأهل الإيمان فيغبطهم ويحاول أن يترقى في مدارج الإيمان معهم. وأما في حديثه وكلامه فلا يخالط أحدا شك إذا سمعه أن ذلك الشخص بعيد عن الإيمان، إذ يهمه في الكلام كل شيء إلا الدين، فيستثني من كلامه الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين عمدا ويروقه فعله ذلك. ومن علامات ضعف الإيمان التي يعرف الشخص نفسه من خلالها أنه ضعيف الإيمان المبالغة في ترف الحياة والكماليات من مظهر ومأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك من أمور لا قيمة حقيقية لها، وقد تجد المبالغ في ترفه ونعيمه لا يذكر من أمور الفقراء وأهل العوز والحاجة شيئا، فأي إيمان هذا؟ ثالثا، ضعف الإيمان لماذا؟ عندما يكتشف الإنسان ضعف إيمانه من خلال العلامات والمؤشرات سالفة الذكر فإن فكره يتجه إلى سبب هذا الضعف عنده، والحق أنه ليس سببا واحدا لضعف الإيمان، بل هي أسباب متعددة قسمها الكتاب إلى 8 أسباب. نتحدث هنا عن الأسباب 3 الأولى. وأول سبب لضعف الإيمان هو الابتعاد عن الأجواء الإيمانية والانصراف عنها، وخاصة كلما طالت المدة كان القلب أقسى وأبعد عن الإيمان. فعلى سبيل المثال، قد يبتعد واحد من الناس عن أهله وأصحابه ومعارفه الثقات الذين كانوا بمثابة قوة ودعم وسند، ويستمد منهم عزما لمواصلة الطريق وليصلب إيمانه ويقوى. فإن هو فارقهم لسفر أو انشغال طويل في عمل أو غيره كان ذلك بوابة لضعف الإيمان وتفلته منه، ثم تتحول بعد مدة إلى جفوة ونفور من الإيمان وأهله، وهو ما يعبر عنه بالانتكاس. وأما السبب الثاني لضعف الإيمان فهو انقطاع الصلات بين المرء والقدوات، أي أن الشخص ينقطع عن ملازمة الذين يتخذهم قدوة صالحة له في حياته ومعاهدتهم، فلا يعود للنهل من علومهم ولا من عظاتهم ولا من حكمتهم ولا من دروسهم وعبرهم، ما يجعل قلبه قاسيا. وهذا ما خافه الصحابة رضوان الله عليهم لما علموا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ فهموا أن غياب القدوة الصالحة، وأي قدوة، قد يعرض إيمان المرء للخطر، لكنهم كانوا بعضهم لبعض قدوة، وكانوا هم في أنفسهم من أهل الصلاح والفلاح، فماذا عنا نحن؟ وفي سياق الحديث عن انقطاع الصلة بين الشخص والقدوة الصالحة، فإن هناك انقطاعا من نوع آخر، وهو ثالث الأسباب، ألا وهو القطيعة بين الإنسان وعلوم الشريعة وأمهات الكتب والآثار والمؤلفات الإيمانية. وعلى رأس كل ذلك طبعا هجر المرء للقرآن الكريم، وقد يكون الشخص مستغرقا فيما يعرف بعلوم الآلة كعلم مصطلح الحديث وعلله وأصول الفقه واللغة، وهي كتب نافعة، لكن انشغلت الإنسان عن علوم الغاية كالقرآن الكريم والتفسير والحديث، فإن ذلك يورث قسوة القلب نظرا إلى طبيعة تلك الكتب وصرامتها وخلوها من العظات، وما يرقق القلوب في أغلب الأحوال. رابعا، ما وراء ضعف الإيمان. يحتاج ضعف الإيمان إلى وضع اليد على الأسباب من أجل العلاج كما سنتحدث لاحقا، ولكننا نستكمل هنا بقية الأسباب 8 لضعف الإيمان. فأما السبب الرابع فهو وجود المرء في أوساط حبلى بالمعاصي والآثام، فينتهك من فيها محارم الله عز وجل على اختلاف كل واحد منهم في معصيته، ولكن المحصلة للإنسان أنه يتطبع بما يحيط به ويتأثر به، فتهون المعاصي في قلبه ويقسو القلب قسوة تذهب بلطف الإيمان وبريقه، فيقل ويضعف. وأما السبب الخامس فإنه حب الدنيا والتعلق بها، فيصبح الشخص عبدا لها، أو كما جاء في الحديث تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، فيسيطر عليه الجشع والطمع المادي، ويلهث وراء صناعته أو تجارته، ولا يقدم أي شيء آخر على تلك الماديات التي منحها راية الأولوية، ويأتي الافتتان بالمال والزوجة والأولاد سببا سادسا لضعف الإيمان، إذ ينهمك الإنسان في أمورهم دون مراعاة لتقديم حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على حبهم. ويتضح من ذلك أن المقصود ليس ترك الزواج أو المال أو الإنجاب، بل المراد ضبط أمورهم بميزان الشرع. ولعل طول الأمل يكون في أمور الدين مسوغا للكسل، إذ يظل الواحد يسوف ما يجب القيام به رجاء وجود فرص أخرى، وأنه لا يزال في الوقت متسع، فيؤخر توبته غير آبهم بالموت، بل لا يذكره ولا يضعه في حساباته أصلا. وهذا هو السبب السابع الذي دل على خطئه القرآن الكريم، كما جاء في الآية: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ويرى الدكتور المنجد أن إفراط المسلم في طعامه وشرابه وسهره ونومه وكلامه، كل ذلك يؤثر بصورة غير مباشرة في ضعف إيمان العبد، فشره الطعام مثلا يجلب الخمول، ومن ثم فلن يستطيع المرء أداء العبادات على وجه يليق بجلالها وجمالها، وهكذا شأن النوم والسهر والكلام، وحتى المبالغة في الضحك والاستغراق فيه على حساب الحياة الطبيعية المتوازنة. وهذا ما صنفه المؤلف ثامنا لأسباب ضعف الإيمان. خامسا، الإيمان من الضعف إلى الصلابة والرسوخ. يتعرض المؤمن إلى فترة يضعف فيها إيمانه بعد أن كان راسخا، ولا حرج في ذلك، فتلك الفترات ينبغي أن تكون استثنائية في حياته، فيسارع في الخلاص منها لا إلى الاستغراق فيها. وكأنما أمره كأمر القمر، تأتيه سحابة بين الحين والآخر فتغطي جماله وطلته البهية وتحجب عنه النور، ثم سرعان ما تنقشع ويعود القمر إلى حالته الأولى. وهكذا حال إيمان المؤمن، يعتريه سحابات عابرة فيقاومها ويعالج ضعفه ليعود كما كان وأفضل. ويعضد ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والعصيان، وقد دل القرآن الكريم على هذه المسألة، فمن الآيات قوله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقبل الحديث عن العلاج، يلزم الإشارة إلى كون علاج ضعف الإيمان هو أمر داخلي يقوم الإنسان به بنفسه، ولا يحتاج إلى حلول خارجية يفتضح فيها أمره أو يجاهر بما يفعل. إذا فإن كل الحلول هي مسؤولية العبد نفسه، ولن ينجح فيها إلا بتوكله على الله وتوطين نفسه على المجاهدة والصبر. أول ما نذكر من الحلول هو أهمها بلا منازع، وهو تدبر القرآن الكريم، ففي القرآن شفاء للمؤمنين كما أخبرت الآية. ويقول الكاتب: إن القرآن الكريم فيه توحيد ووعد ووعيد وأحكام وأخبار وقصص وآداب وأخلاق وآثارها في النفس متنوعة، وكذلك من السور ما يرهب النفس أكثر من سور أخرى، كما يرشد إلى تدبر الأمثال القرآنية لأنها الأولى بالتدبر والانتفاع، وإن كان التدبر في الأصل لكتاب المولى سبحانه كاملا. وخير الحلول بعد تدبر القرآن أن يتعرف المؤمن على أسماء الله عز وجل وصفاته العلى، ويستشعر عظمتها متعقلا معانيها كي يتشربها القلب، ومن ثم تترجم إلى العمل الصالح. وكذا من أنجح الحلول لضعف الإيمان أن يلزم المرء نفسه بطلب العلوم الشرعية التي تنفعه ويتعرف بها على حقيقة الدين ولبه، بخلاف لو أنه ترك العلم الشرعي فيصير جاهلا بمفاهيم عقائدية وإيمانية كثيرة، مما يعرض قلبه للتلف الإيماني. سادسا، كيف تزيد من إيمانك؟ إن معالجة ضعف الإيمان تحتاج إلى رباطة جأش وإلى صبر، ولا ينحصر العلاج في شيء أو شيئين، بل لابد من تناول العلاج كاملا. وإضافة إلى ما سبق ذكره، فإن من أنجح وسائل علاج ضعف الإيمان أن يلزم العبد حلق الذكر، تلك التي وضح مفهومها الإمام ابن حجر رحمه الله، فقال: ويطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم، فهي إذن مواظبة العبد على القيام بالطاعة والتزامه بها. أما أقوى الحلول التي تزيد القلب إيمانا فهو الاستكثار من الأعمال الصالحة بشروط عدة، وهي المسارعة إليها والمداومة عليها وتعويض ما فات من الخير والطاعات واستدراكها والاجتهاد فيها دون أن يتحول ذلك إلى روتين ممل تنفر منه النفس. ولعل تنوع العبادات في الإسلام بين عبادات قلبية وبدنية أو في الأوقات والهيئات والصفات أو غير ذلك رحمة ولطف من الله بعباده، إذ يسمح هذا التنويع بأن يستلذ الناس بما يحبونه من أعمال البر والخير والإيمان، فهذا يحب صدقات، وآخر يحب صوما نفل أي التطوع، وثالث يحب كفالة الأيتام، وهكذا. فلينوع العبد من عباداته غير المفروضة كسرا للملل وحفاظا على حيوية عباداته وطاعته وجديتها. فلو تفكر الإنسان في خاتمته كيف ستكون وماذا يرجو من الله أن تكون خاتمته، فإنه لا محالة تزول عنه السحب والغيم التي تعوق رؤيته الدار الحق وتجعله يتناسى مآله والمصير الأخير، إذ إن ذكر الموت يحيي قناعة القلب وينشط العبادة ويعجل بالتوبة والعكس بالعكس. وإلى جانب ذلك فإنه يحسن بالمرء الراغب في زيادة إيمانه أن يتدبر ويتأمل منازل الآخرة ومشاهدها كما جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف. وكذا الانكسار بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى في الدعاء من شأنه أن يرقق القلوب، إضافة إلى محاسبة النفس والتحقير من شأن الدنيا وأمورها وإعلاء الآخرة في القلب. وختاما، إن بلوغ الكمال أمر غير ممكن، لم يخلقنا الله لذلك، بل إنه سبحانه يفرح بتوبة عباده كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فإننا لسنا من أهل العصمة من الذنوب والآثام، لكننا في الوقت نفسه لا نستهين بانتهاك حرمات الله ولا نترك أنفسنا تسوقها الشهوات والذنوب، بل إننا سنسأل عما فعلناه بحق ذلك الضعف الإيماني، بينما نجد الحلول بين أيدينا مبسوطة ومتاحة للجميع.